تدخل عمرة في الحج بهذا؟ اي نعم يستدل يستدل بهذا، لكنه اذا كان ذا على الميقات الظاهر، لكن اذا خرج من الميقات الظاهر لا يجوز تغيير نيته الا بالفسق والتمتع. في قصة مالك بن الدخشم وكان يدخل على المنافقين فأنكر الصحابة فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأنه يحب الله ورسوله، فهل هذه خصوصية أم يستدل بها مخالطة المنافق؟ مخالطة المنافق مخالف. هو في الحقيقة هذا الذي نقول، ربما كانت له بعض المصالح، ولما قبل الله تبارك وتعالى من حاتم بن أبي بلتع عذره لما كان كتب، فقد يكون هذا العذر مقبولا إن شاء الله عند المسلمين وعند الذين أمروا بهجره وهو لا يهجر، فلا ينبغي أن يكون هو أيضا يهجر. هذا يحصل أنك إذا الشيخ إذا أمر أنه فلان يهجر فلا يهجره الآخر فيقول نهجروه أيضا، وهذا قد يكون في هذا استدلال على أنه إذا كان هناك لا يخاف منه التأثر من هؤلاء المخالفين فجاز له أن يكون يذهب للمصلحة، والله أعلم. لكن إذا كان بالفعل يعني لا يؤثر بل يخاف أنه يتأثر ففي هذه الحالة يجب عليه أن يبعد. كي كتاب سيد الخاطر فيه تأويل للصفات وقد حذر منه العلماء، فهل كل واحد؟ نعم أظن كتاب طبع معه في التعليق هذه الأخطاء مبينة، لكن مسائل أخرى في الحقيقة مفيدة إن شاء الله. وما هذا الحرم من إعداد المنهج من الشيخ بن حميد وعلماء الكبار جعلوا في المطالعة في الثانوي في المتوسطة روضة العقلاء، وفيه أيضا بعض سبحان الله وجد كذا الثانوي فيه سيد الخاطر، بأنه في الحقيقة كتاب مفيد جدا ويزيد في العقل، لكن ينبغي أن يحذر من الأشياء التي الداء والدواء، لكن يعني هناك مسألة تجارب وأشياء كثيرة ذكرها. سؤال وارد من الشخص يقول أحسن الله عليكم، موقف دار بين زوجين نود معرفته هل يقع بها الطلاق أم لا؟ جزاكم الله خيرا. الموقف قالت الزوجة احلف بالطلاق أنك فعلت كذا، إيش معنى؟ ولو تبين أنك فعلته فسأكون طالقا منك. فقال الزوج اختاري الصيغة التي تشاءين، فقالت قل أنت محرمة علي لو لم أفعل هذا الشيء، لو لم أفعل هذا. فقال ما طلبت منه. والقرينة في الكلام وفي المجلس أن المراد هذا الطلاق، فهل يعتبر طلاقا؟ هو محرمة علي إذا كان كلمة تحريم، نعم. إذا حرم الرجل زوجته فهو يمين يكفرها إذا كان محرمة، لكن إذا كانت يعني تقول أنها طلاق وكذا، هو ما قال ما قال أنت طالق، قال أنت محرمة علي. إذا الحديث أمامكم، إذا حرم الرجل زوجته فهو يمين يكفرها، الظاهر لا يقع الطلاق إن شاء الله، نعم، فيكفر ولا يدخل في مثل هذه المجادلات. الله المستعان. رجل زوجته غيورة جدا، كل الزوجة غيورة، وعمله في التسويق ويأتيه رسائل واتصالات من النساء وتصل الغيرة منها إلى حد أنه قد يضربها، وقال لها إذا وجدت مني كلاما ما امرأة فإيش، إذا وجدت كلاما من امرأة إذا وجدت كلاما ما هذه فتلزمني تلزمي بيت أهلك أبيك، وكان يقصد التهديد، فهل يقع اليمين؟ لا، هذه كناية، كناية ترى، تلزمي بيت أهلك كناية، صريح الطلاق لا يحتاج إلى تأويل أو إلى توضيح، لكن سريع كناية الطلاق تلزم على نية الزوجة. هل تقصد أنها تارقة فتلقى واحدة، أو معناه تهديد فيكون على ما أراد؟ وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه.